ورقاب أبنائنا وبناتنا من النار، ورقاب أحبابنا وأصدقائنا وإخواننا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك ومصطفاك وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.